الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، المجلس 20 في خواطر عامة حول آيات الكتاب الكريم ثلثي القرآن. سنتم اليوم ثلثي كتاب الله عز وجل مرورا، ولا زلنا مع قصة نبي الله لوط وهي تتكرر، وفي زماننا ما أهمها، إذ أن من أكثر قضية قوم لوط عادت مرة أخرى وعادت بسياق قمعي وعادت بخبث شديد جدا، وصارت تدعمها عموم القوى العظمى في العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اليوم في بلاد الغرب إذا تقول ما في إلا جنسين فقط يعملون لك مصيبة، يسجنونك، مو أخرجوهم من قريتكم، لا، سجن، تفصل من وظيفتك في عالم رأسمالي، ما في أحد يشفق عليك، وتجدك عليك ديون وعليك أقساط وعليك أمور وعليك كذا وكذا، فتجد في هذا العالم الذي لا يمكنك أن تقضي الحاجات الأساسية بلا ديون تأخذها من البنوك ثم يزيدونها ثم يجعلونها ربوية، تحتاج إلى عمل، ثم هذا العمل تهدد إن نصرت الفطرة بالطرد، ثم يقول لك نحن في عالم حريات مفتوح، نحن بعيدون عن القمعية. الآيات العظيمة: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير، الله متصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى، وأما ما يشركون فمتصفة بصفات النقص. الله سبحانه وتعالى عنده آخرة يقضي فيها ويعدل، وأما ما يشركون فهم في الدنيا إنما عامة المطالب التي يطلبونها منهم في الدنيا، ونحن الدنيا نراها ونرى كدرها. الله عز وجل يسمعك أينما كنت، يعلم ما في نفسك، ما تحتاج تشد الرحال أو كذا أبدا. الله عز وجل، ثم الله عز وجل شريعته خير من شرائع هؤلاء، فما من قوم عبدوا غير الله أو كفروا به، كفروا بالآلهة عموما، إلا انتهوا إلى مثل هذه القذارة، مثل قذارة قوم لوط، وانتهوا إلى قتل أولادهم وإلى تعظيم الحيوانات والإزراء على الأبناء، وإلى القول بالأقوال السفطائية، ولا غير ذلك من البلاء العظيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عبد القادر الجيلاني الرفاعي، من؟ الله، الله، الله. علي بن أبي طالب، لا، الله. المهدي، لا، الله، الله. أإله مع الله؟ يعني أنت إذا دعوت إله اللي إذا دعوته غائبا ليكشف عنك السوء وأنت مضطر فقد جعلته إلها. أإلههم مع الله؟ قل هاتوا برهانك وكنتم صادقين. هذه القضية الكبرى يغفل عنها كثير من الناس، إذا جاءوا يثبتون النبوات، إذا جاء أن المشركين أصلا مطالبون بأدلة على ما يفعلون. نحن كلنا متفقون على صحة عبادة الله عز وجل، أنت اللي زدت، أنت عليك ما برهانك على أن هذه وسائط بينك وبين الله؟ إذا كنت إلا أن يكون ما في إلا سبيل واحد، أن يرسل الله إليك رسولا فيقول لك. طيب أنت ترفض أن يوجد رسول، أنت ترفض، تقول لا، بشر مثلي ما، إذن خلاص، من أين جئت بهذا الهراء؟ من أين جئت بهذا الشرك الهراء؟ من أين جئت به؟ وهذا من يتأمله سبحان الله، هذه شوف عاد هذه علوم الأولين والآخرين، هكذا الأمر. كثير من هكذا تناقش أي دعوة باطلة. قدم برهانك. الرجل مثل المرأة مش ما الدليل؟ نحن متفقون أنهم ليسوا مثل بعضهم في كل شيء. أنت تزعم أنهم مثل بعضهم في الشيء الفلان، ما برهانك، ما دليلك، ما بينته؟ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. مهم جدا أنك تدعو الناس بقلب ثابت، أنك تحب لهم الخير، لكن لا يصل الأمر بك إلى مرحلة الوهن النفسي، أن تتأذى بذنوبهم. هذا يحصل حتى في مجتمعات، إذا واحد مجتمع فاس يحزن عليهم، يكون في ضيق من كلامه، من لا لا لا. توكل على الله عز وجل ولا تبالغ في مثل هذا، تعذب ذنوب نفسك بذنوب الناس. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقص عليهم يعني يبين لهم الحق، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إذن أهل الإيمان، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أهل الإيمان باب أولى. على الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وافترقت الأمة على 72 فرقة. يعني الله عز وجل سيبين في خلافيات اليهود والنصارى، ولا يبين في خلافياتنا، سيبين في خلافيات بعض الناس. يقول الأمة مرحومة، يعني حديث الافتراق، الأمة مرحومة، كيف أمة مرحومة في 72 فرقة هالكة؟ أمة مرحومة. الرحمة تأتي مع الهدى كما في هذه الآية. يعني هو ما الذي يريد أن يقول؟ يقول هي أمة مرحومة، لهذا الحق فيها غامض، لهذا يقولون بالمقالات المتناقضة، القرآن مخلوق، القرآن غير مخلوق، كلهم حبايب وطيبين. هذا يثبت القدر، هذا ينفي القدر، كلهم حبايب طيبين. هذا يثبت الحكمة، هذا ينفي الحكمة، كلهم حبايب طيبين. هذا يسب الصحابة، هذا يحب الصحابة، كلهم حبايب طيبين. هذا يقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا يقول لا بالإرجاء، الإيمان قول بلا عمل ولا يزيد ولا ينقص في أصله، كلهم حبايب طيبين. لا، هو هدى ورحمة، ما تنظر للرحمة فقط من دون الهدى، هو هدى. لهذا بعضهم يقول لك نحن نريد بيان الحق والرحمة بالخلق، من الرحمة بالخلق بيان الحق، وهناك تناسب طردي بين بيان الحق وقيام الحج على الخلق. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بهادي العمي. هذا الآية إيش معناها؟ معناها أنه الذنب مو عليك، الإشكالية ما هي في أسلوبك. مو كل ما نشوف إنسان ضال نتهم أنفسنا. هؤلاء يعني اليوم واحد يجي يشوف إنسان ميت فيخاطب هذا الإنسان الميت، فالميت لا يرد عليه، هل سيلوم نفسه؟ هل سيقول والله أنا شكلي ما رفع صوتي كما ينبغي، أنا ما صح؟ لا، إنسان جاب رسمة حلوة أو جاب كذا وراها الإنسان أعمى، فهذاك أعمى، فقال لا أنا أعمى لا أرى، هل سيلوم نفسه؟ سيقول سأوضح لك قليلا. لا، هو أعمى مهما فعلت، هو أعمى. أحيانا يكون نظره ضعيفا فتحط له نظارات، ما في مشكلة. هذا من أعظم العلم الذي ينبغي أن تستفيده من كتاب الله عز وجل، أن لا يدخل عليك الحزن لضلال الضالين اتهاما لنفسك. نعم أنت قد يكون فيك شيء من العيوب، ولكن هم أيضا فيهم عيوب. نعم أنت تحسن من نفسك لكن بالحد المعقول، ما أنك كل ما ظل إنسان أنت قلت. يعني اليوم بعض الناس عنده ثقة بالكفار والغربيين إلى درجة أنه يعتقد أن هؤلاء من شدة فضيلتهم أنه لو يقدم لهم الإسلام على بالأسلوب الذي يعني في أذهانهم كلهم يدخلون في دين الله أفواجه، هكذا لا جهاد لا حرب لا كذا، بس هكذا تجيب لهم الدين يحط لهم يقول الله يدخلون في دين الله عز وجل ملايين ملايين تلو الملايين. مو صحيح، والله مو صحيح. وهذا معناه مو معناه أنك تيأس عن الدعوة، لا مو صحيح، معناه أنك تدعو ولكن بالمعقول، أن النتائج إذا جاءت ليست التي في ذهنك أن لا تحبط. كم من إنسان كان متفائلا جدا ثم بعد ذلك تفاؤله تحول إلى إحباط ثم إلى توقف. هذا يحميك منه كتاب الله عز وجل. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. خير منها مضاعفات في الدنيا على الحسنة بعشر أمثالها لا 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. حديث ابن عباس يقول أضعاف مضاعفة بعضهم على بال 700 على شيء، لا إلى أضعاف مضاعفة. ثم بعد ذلك الثواب يأتي شيء أنت تعبد الله عز وجل 60-70 سنة 80، طبعا ما تعبد الله عز وجل هالسنة عايش حياتك بشيء مباح شيء محرم شيء مكروه شيء، ولو عبت عبت على قدك، ثم بعد ذلك يأتيك نعيم على أكمل ما يكون إلى الأبد. سبحان الله، صورت بالغلط. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما أنا من المنذرين. أنا فقط أنذره. سورة القصص، جاء ذكر قصة موسى وفرعون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه سنة كونية، الذين يستضعفون يأتيهم وقتهم. يعني سبحان الله، كنت أذكر يعني كنت أقرأ قديما عن محن أهل الحديث وما يحصل لهم والحنابلة وما حصل لهم كثير. ثم بعد ذلك الدولة هذه اللي في آخر الزمان اللي قامت جماعة محمد العدو وهاب إلى آخره، هو اللي الآن يعني الله المستعان. فسبحان الله، ترى هذه دورة الحياة يعني. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. معلش يعني أنا. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، الآيات إلى آخر، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. أنت إذا رأيت مظاهر العناية الخفية في هذه الدنيا تذكر الآخرة، تذكر وعد الله الأعظم. يعني اليوم مثلا إنسان دعا مظلوم، دعا على ظالم، رفع يدينه قال يا رب، وسبحان الله كان بالنظر المبدئي بعيد جدا أن هذا الظالم يقع عليه شيء، لكن إنسان هذا كذا رفع يديه فدعا، فالله عز وجل بشيء عجب واضح أنه استجاب لدعوة المظلوم ففعل بما فعل. هنا أنت مو بس تطرب، لا، تذكر الآخرة. إنسان سبحان الله سلب منه شيء له ودعا ولجأ إلى الله. الحين هذه أم موسى قدام أطغى قوة في العالم آنذاك، أصلا قوة مرعبة ما لها نظير في زماننا. يعني ترى اليوم في زماننا مع تطور الأسلحة، مع تطور كذا، مع تطور كذا، البشر صاروا أيضا يهابون بعض الأمور. هذا إنسان ما يحسب حساب، يقتل مباشرة من قوة مملكته وغير ذلك، أطغى قوة في العالم، وهذا الطفل هو مطلوب. لكن تتخيل يكون المطلوب ابنك الرضيع، يعني أصلا عند أمام هذه القوة الطاغية، لما يكون المطلوب رجل، لما يكون المطلوب رجلا رجلا محاربا أصلا يعني تحتسبه عند الله، لأنه بنسبة كبيرة جدا راح سيتمكنون منه ويقتلونه، فكيف بطفل الرضيع؟ وهذه المرأة فعلت هذا وتوكلت على الله عز وجل. والقصة ليس أن الطفل نجا فحسب، لا، الطفل نجا وعاد إليها. أنا أعتذر، أنا هذا يعني بقايا السحور يعني. فسبحان الله، نبي الله موسى لما فعل ذنبا ما يأس ما قنط، قالوا الزهري قتل غلاما له، فمثل اللي يأس ما استحضر هذا المعنى، فذهب ووضع له خيمة حتى جاء علي بن الحسين من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وحدثه ورغبه حتى عاد الزهري للناس، لعله ذكره ببحال نبي الله موسى مباشرة. ما قنط اليوم بعض الناس، يعني تنزل القدمة، خصوصا بعض الشباب اللي ممكن يكون ترك ذنبا أدمنه، ثم بعد ذلك جاء في لحظة، في لحظة هكذا وانزلقت قدمه مرة أخرى، ييأس ولا كأنه فعل شيء، ولا كأنه تلقى مثلا قعد 60 يوم وسبعين يوم واربعتاش يوم وخمستاش يوم ما شاء الله يشعر أنه لا شيء. يأتيه الشيطان ويشعره أنه خلاص أن البناء انهدم. لا لا لا، أنت تتعامل مع الله مثل ما شوف موسى هنا ظلمت نفسي فاغفر لي. هذه الكلمة منو قالها؟ مو كلمة آدم هذه لما أكل من الشجرة؟ هذا عاد النبي اللي تعلم، هذا النبي اللي تعلم. قصته مع والدة مدين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هو نبي الله موسى يعني اليوم شفت هذه قصة الحياة. هذا في أثر عن عبد الله بن عمر ماذا يقول؟ يقول الحياء والإيمان قرينان، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. سبحان الله، أجمل صفة بالمرأة الحياء، من أجمل الصفات في المرأة الحياء. وسبحان الله كيف أنها لما كانت دينة ستيرة كذا الله عز وجل رزقها من حيث ذات الشر. يعني شوف كانت بنت عايشة مشكلة، عايشة أزمة، أب كبير ما في معيل، تضطر أنها تعمل، حاجة متعبة جدا، ما زالت محافظة على نفسها. رزق الله عز وجل من يعمل مع أبيها، ورزقها زوجا، والزوج هذا نبي، وكل خير وبركة. رزقت تمشي على استحياء. ها عمر أعجبتها هذا القصة، قال لذبي خراجة ولا على استحياء. الحياة صفة جميلة جدا في الإناث. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. سلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. التواضع مفتاح الإتقان. نبي الله موسى متواضع. شوف الله كلمه، الله كلمه خالق كل شيء كلمه، ومع ذلك عجيب نبي الله موسى هذا. والله شخصية منتهى في العجب، ومع ذلك يقول أخي أفصح مني لسانه، يعني لا زلت ترى فضائل غيرك عليك بعد أن كلمك الله. الله أعلم بعباده. في لما درسنا علم الحديث كنت أتفاجأ من بعض الشخصيات العلمية. شعبة مثلا يقول سفيان أحفظ مني، إذا اختلفت أنا وسفيان فالقول ما قال سفيان. يروون عن نفس الشيخ ممكن يختلفون بالحديث بسند متن. حتى بعض المحدثين كانوا إذا قالوا فلان من أصحابك خالفك فمثل ما يرد، لو قالوا فلان هذا يكون ثبت. حتى مرة كتبت عنها مقال سميته التواضع مفتاح الإتقان من هذه الآية. جبت فيه سير المحدثين هؤلاء الذين كانوا من تواضعهم ينظرون ماذا يقول أقرانهم من المتقنين، فإذا رأى قرينه من المتقنين يخالفه يترك هذا الأمر، يعرف أنه هنا أخطأ. فالتواضع مفتاح الإتقان. بعض الناس لما جالسته، رجل عنده علم في المؤلفات، لما جالسته لم أجد مستواه العلمي في المجالسة مثل مستوى العلم في الكتابة. فاكتشفت أنه إذا كتب شيئا يرسل لهذا ويرسل لهذا ويرسل لهذا ويرسل لهذا، فهذا يعطي ملاحظة وهذا يعطي ملاحظة وهذا ينفع على كذا وهذا ينفع على كذا وهذا، إلى أن يخرج الأمر مستويا كما ينبغي. وبعضهم هو في الكتابة والبحث أقوى منهم في الخطاب المباشر، وبعضهم العكس. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ليش أنا الإله؟ لأن الملك وبيد القوة. كذلك اليوم الذين يؤلهون الغرب، هذه فكرتهم، اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. موسى قال لا، إلهي فوق. قال يلا ما في مشكلة، اعمل لي صرح خليني أروح أشوفه، أني لا أظنه كاذبا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هذا الآية تفيد أن الإنسان المقلد مو دائما معذور، لأنه الإمام اللي يدعو إلى النار رايح النار، طيب هو دعا منه من دعا إلى ضلالة كان عليه وثرها وثر من تبعه عليها. وما كنت بجانب الطور، تعرف هذه الآيات وما كنت وما كنت وما فيها رد على بعض طواف الصوفية الذين يزعمون النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل مكان، الله أكبر، وبعض غلاة الرافضة يزعمون النبي وأهل بيتي كانوا موجودين في كل مكان، وأنه عليا هو الذي نجى نوحا وهي سبحان الله هكذا يقولون. طيب قل فأتوا بكتاب من عند الله، من عند الله، يعني الآن الله لو أرسل كتابا غير القرآن ما الذي سيكون فيه؟ هل سيكون فيه أن ما في آخرة أعبدوا معي غيري؟ يا لك أن تتخيل، هو مسألة أن الله خالق، هذه مسألة بديهية، أو في خالق فيك بديهة. ولكن الذين يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، هذا من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجرهم مرتين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وهذا فيه إثبات العدل، فيه إثبات الحكمة لله عز وجل. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. كفار عندهم حضارة، عندهم ناطحات سحاب، عندهم كذا، عندهم رفاهية، عندهم مع أن كثير من أهل الإيمان ممكن يكون أحسن حالا منهم، متاع الحياة الدنيا، ما عند الله خير وابقى. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كم متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يا أخي كيف الإنسان المؤمن هكذا في الدنيا، كيف أهل الإيمان هكذا والكفار كذا وكذا؟ هذه الآية تجيبك. طيب هذا المؤمن مهما حصل عليه في النهاية له وعده في الآخر، كم من هو متعناه في هذه الدنيا متى ثم في الآخرة من المحضرين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار. كون الله يخلق ما شاء متى شاء، بعض الناس يعتقدها جبرية، إذا قلنا أن الله يخلق ما شاء متى شاء، يفعل ما شاء متى شاء، وكل خلق قبله خلق إلى ما لا بداية، وكل خلق بعده خلق إلى ما لا نهاية، يظن أنه هكذا. لا، هو يا ما يشاء ويختار في أي وقت. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هذا الآية سبحان الله كانها رد على الفلاسفة، ربك يخلق ما يشاء ويختار، رد على قولهم بقدم العالم. وربك يعلم ما تكن صدورهم، رد على قولهم الله يعلم الجزئيات، وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخر وله الحكم وإليه ترجعون. كأنه رد على إنكارهم لبعث الأجساد. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بغيره، غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون. هذا أيضا مسألة مهمة جدا في إدراك النعم، أنه تصور ذهابها، بعضها ما تذهب لكن تصور ذهابها، وهذا سبحان الله يتخيل كثير من الجيولوجيين، يقول لو الشمس موجودة أو أكبر شوي أو أصغر شوي، لو القمر أكبر شوي أو أصغر شوي، أو لو جاء كذا ويأتون يعني سبحان الله، وتكون دائما السيناريوهات كارثية، ثم بعد ذلك فسروا كل شيء بالصدفة. لا لا الله، بعدها قصة قارون، فرعون وفتنة الملك، قارون وفتنة المال، هي هذه قصة القصص، أن كثير من الناس يفتتن بسبب أهل الباطل، ما عند أهل الباطل من قوة أو من مال. وهذا ونبي الله موسى وذي بالوجهين بالطريقين. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ما تضغط هذا عاد كثير تجد يجيب شعراء يمدحونه، بعض الأغنياء مثل قارون يجيب شعراء يمدحونه، يبدأ يسوي مهرجانات فساد، يفتح فنادق، يبني ناطحات سحاب، يبني كذا يبني كذا، بعدين بعدها يتوجه يسوي لك دين إبراهيمي بعد شيخ مرة واحدة يدمر العقيدة بالمرة. يقول له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أنت حتى تكون شاكرا ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. فكأنه يقول يعني كل فلوس يعطيها، مثل ما قال محمد المهدي سفيان الثوري كان قال لا تريد أن أصير مثلك، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا مو كلها عادي خذ نصيب بس بالقدر المباح، وأحسن كما أحسن الله إليك. القصة ما هي كابرا عن كابر، لا هو فضل الله عز وجل أعطاك إياه، فأنت بأحسن كما اليوم مثلا الله أحسن لنا جاب لنا نفط من تحت رجولنا، لا ينبغي أن نحسن كما أحسن الله إلينا. إن الله لا يحب المفسدين. هذا إيش قال؟ إنما أتيته على علم. ها شوف، وهذا يبين لك إنه أساس البخل فساد عقدي، أساس الكبر بالمال الطغيان عقدي، انه ما يستحضر ان الامر نعمه من الله وانه في اخره وانه كذا وانه لا، يقول خلاص بشطارتي انا جبتها بشطارتي، لك عندي شيء ما لك عندي شيء. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. الذين اوتوا العلم، الذين اوتوا العلم في كل وقت يشوفوا الناس والله الممثل فلاني، والله بعض الممثلين يجي يصور معه يصور مع سياراته فيجون الناس لايكات لايكات والله هذا كذا، بعض الناس والله صار فلان صار فخر العرب ما ادري شنو. اهل العلم في هذا الوقت ينبغي ان يقول للناس ويلكم ان ثواب الله خير. فخسفنا به وبداره مثل صاحب الجنه، فما كان اما صاحب الجنه ترك هو حتى يندم، اما قارون هذا ايش خسف به وبداره. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذا خرج الدجال راح تصير قصة هكذا، ناس كثير يتبعون والله عنده فلوس عنده كذا عنده كذا عنده قصة يعطينا يفعل لنا كذا كذا كذا، فإذا نزل عذاب الله سينزل معه سينزل عليه أيضا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إلى مكة، وهذا من آيات الأخبار بالغيب تعد في دلائل النبوة. سورة العنكبوت حسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بعض الناس يقول يا أخي والله فتن يا أخي زماننا زمان فتن، أتلو عليه هذه الآية أنت هذا دار اختبار والاختيار فرع عن الاختبار والافتتان أيضا مسألة مهمة جدا، هذه تصير رفع الدرجات. ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. اليوم مسألة كثيرة جدا تأتي بهذا السياق، والله والدي وضعهم كذا والدي وضعهم كذا، وإن جاهداك فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كثير من الناس ما عنده ثنائي، يعني يا أطيعهم بالمعاصي يا اسمي عاق يا اسمي كذا يا أذهب نفسي عليهم حسرات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه الفتنة مدة طويلة ما في عقوبة، صارت فتنة أمهلوا إلى أن ثم بعد ذلك جاء. وإبراهيم إذ قال لقومه ما تعبدون اعبدوا الله يعني وحده واتقوه ذلك خير لكم كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه واشكروا له إليه ترجعون واشكروا له إليه ترجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق يعني كيف ينزل المطر فينبت الشيء مو نظرية دارون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء هذه من مثل ويخلق ما لا تعلمون بعض المفسرين قال هذا على ضرب المثل لأن البشر لا يكونون في السماء في وقت ما كان في طيارات فش قال هذا من باب وإن فرضوا أنكم ستكونون في السماء هذا قال أظن الزجاجة وغيره الآن سبحان الله تقول لهم إذا هم في طيارات تقول وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء يعني لا طيران ولا أرضي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه هذه فتنتهم عندهم قوة ولا جاهم ولا الصغير فأنجاه الله من النار قوم لوط تتكرر فآمن له لوط ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين عاد الآن هم يرون أنفسهم يعني مبتكرين وأنهم ذهبوا إلى باب لذة ما سبقهم إليه الآن سبحان الله عموم العالمين فيهم هذا البلاء إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله هي كنتم من الصادقين ناس سكرة قال رب انصرني على القوم المفسدين وأما قوم شعيب فكذبوه فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنه وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه ما فيه افتراء فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هذه عبرة مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لكن نظريا يظهر لك أن قوي ما دام عذاب الله عز وجل بعيدا عنك تظن نفسك خلاص أنه لن يأتي أبدا ما الذي تستفيده من كل ما مضى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون